المزني شرح سنة المزني وقفنا عند قوله قول المصنف رحمه الله تعالى عال على عرشه يتكلم عن صفات ربه جل في علاه وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور كما قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإياكم فهنا قال عال على بأن هذه الصفة ثبتت له بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة على ما سردنا من الأدلة. وقفنا عند التعبد بهذه الصفة، التعبد بالاعتقاد بهذه الصفة. قلنا بأنه لو اعتقد علو الله جل في علاه اعتقاده بعلو ربه جل في علاه ويتعبد به فيعلم أن الله تعالى له العلو المطلق ويحب الله تعالى معالي الأمور، يعلم بأن الله له العلو المطلق وهو يحب معالي الأمور. وبينا ذلك في يعني أثر هذا في عبادة المكلف إن كان يتعبد له بهذه الصفة العظيمة بأن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفه، وهذا من العلو يثمر علو الهمة والارتقاء في جميع المجالات. وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة. فإن قلنا لله علو الشأن وعلو القهر، فالتعبد لله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة صفة العلو علو القهر، نعم، فتراه شامخا عزيزا في وجه الكفر ولا ينحني ولا ينكسر في وجه المنافقين ولا الكافرين ولا الفاسقين كما فعل الأولون رضي الله عنهم وأرضاهم. وتراهم عندما يتكلمون بعزة الإسلام يعلمون أن الله يقهر عدوهم ويعلمون أن الغلبة لا تكون إلا لله جل في علاه، لذلك كانوا يتكلمون بكل قوة وكل شموخ وعزة يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، فلا عزيز إلا من كان مؤمنا عزيزا بربه جل في علاه. وهذا الاعتقاد اعتقاد علو القهر لا يخشى شيئا ويستشعر بأن الدنيا بأسرها لو تكلبت عليه فالله فوقهم كما قال الله جل في علاه وهو القاهر فوق عباده. ولذلك قال الله تعالى أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، نعم. ولو نظرت إلى علو القهر، أولا القهر الأصيل قهر القلوب، القهر الأصيل قهر القلوب، فالقلوب لا يتحكم فيها إلا الله جل في علاه ولا يقهرها إلا الله جل في علاه، وهذه أعظم ما يملك الإنسان القلب، والقلب محل الإيمان فهو محل النجاة ومحل الهلاك إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فهنا في الاعتقاد في صفات القهر بأن الله قهر عباده قهر قلوبهم، ولذلك قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فقهر القلوب وقهر الأبدان، قهر الطغاة، قهر الكفرة. أرأيت ما فعل الله جل وعلا بفرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل كبرا أيضا. وأهلك الله نمرود وأهلك أبا جهل وأهلك أبا لهب. فأبو جهل الله تعالى سلط عليه شابين يافعين معوذ ومعاذ، اختلف فيه في الضربة فأسقطاه حتى على صدره ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما قال له يا رويع الغنم ارتقيت مرتقا صعبا لمن الغلبة، قال لما يسوءك، فالغلبة لله ولرسوله، قال ما أنا رجل إلا رجل من قومه، فحز رأسه فهذا علوه الآن، علو القهر. من اعتقد ذلك اطمأن قلبه، من اعتقد ذلك مال قلبه لربه، من اعتقد ذلك لا يعطي الدنية في دينه. اللهم إن الثبات منك، اللهم إن الثبات منك. وعند الاعتقاد بذلك يعلم أن الغلب لله جل وعلا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن جعل الأيام تتداول كما قال الله جل وعلا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولكن داولها الله جل وعلا ليعلم الخبيث من الطيب، ويميز الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وإذا علم بأن القهر بيد الله جل في علاه، فإن الله جل في علاه لا يتعاظم عليه شيء، لا يتعاظم عليه شيء. فإن كان المرء يعتقد بذلك امتلأ قلبه يقينا بربه، والله هذه الدنيا أقسم برب لا نعيش فيها إلا باعتقاد، ولا يمكن لنا النجاة مما يحيطنا من أخطار إلا باعتقاد، ولا يمكن لنا راحة إلا باعتقاد. لأن المرء أما بالنسبة لحق ربي فقد قصر فيه، أما بالنسبة للتعدي فقد تجاوز في حدود الله جل فعلا، وأما البشر فحدث ولا حرج. وكثير من الناس قد يأتون على الإسلام لا مع الإسلام، إلا من رحم الله جل في علاه. فهو يعتقد أن بعلو الله جل في علاه، علو القهر، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا تمور؟ ولذلك الله خسف بقرية كاملة وأمطر عليها حجارة من سجيل. هيك على القرى التي أهلكها الله جل في علاه، قرى الأنبياء. وإذا قلنا بأن الاعتقاد في العلو طلب المعالي، فأعظم طلب المعالي هو علو الإنسان بحسن خلقه. فمعالي الأمور حسن الخلق، أعظم معالي الأمور حسن الخلق، من بذل الندى وأن يهش ويبش في وجه إخوانه، والجود والكرم والعفو عمن ظلم، والسعي في قضاء الحاجات وسد الخلات والصلح بين المؤمنين والمؤمنات. هذه من أعلى درجات حسن الخلق الذي فيه الذي فيه ترجمة الاعتقاد بعلو الله جل فعلا. بأنه يقول إذن إلى المعالي في كل شيء، أعظمها وأسسها أساسها الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني يكون جوادا كريما، خلقا وعطاء في المال، يعني أن يكون جوادا كريما معطاء في المال وأيضا في الخلق في التعامل، وعاشرهن بالمعروف. وأن يكون ذا تواضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من المتواضعين، بل هو سيد المتواضعين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خير بين أن يكون ملكا رسول ملكا نبيا أو عبدا رسولا، جاء جبريل أن تواضع، فتواضع وقال عبدا رسولا، وكانت الجارية تأخذ بيده فيذهب معها حيثما أرادت. هذا حسن التواضع. لما ارتعدت فرس الرجل ووقف أمامه ويأكل، قال أجلس، إنما أنا امرأة من أهل مكة كانت تأكل الكديد، فقال أجلس، فأجلسه بجانبي. ومن علو الإنسان أن يعلو على الغضب، أن يتعالى على الغضب فيعفو عمن ظلمه. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجروه على الله، إبهام العطاء لا حد له ولا تصور. ففيها العفو عمن ظلم. قال ثلاثة أقسم عليهن، ثم قال: ما زاد عبد بتواضعه إلا عزا. والسعي في قضاء الحاجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الكذاب من ينمي خيرا. وقد قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقد قال: لأن أقضي أو أمشي في حاجة أخي خير لي من اعتكاف شهر في هذا المسجد. هذا بعض النتف في حسن التعبد لله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة. يبقى لنا نقول بأن الاستواء على العرش لا يتنافى مع قرب الله من العباد. الاستواء من العرش لا يتنافى مع قرب الله من عباده. يبقى لنا مسألة الاستواء وبين قربه، هل يتنافى استواء العرش مع القرب من عباده؟ أريد تفصيلا في هذه المسألة، بس رؤوس المسألة منكم، رؤوس المسألة منكم. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس ينفعهم إن الله، الله أكبر. فرعون الله عز وجل سرون تدخلون مع المسلم وتشوف عن الكربة أفضل دين. الله أكبر، جزاكم الله خير على هذا الحديث. قريب بسمعي وبصري وعلمي وإحاطتي، هذا كلام قريب من كلام السلف الصالح عندما فسروا قول الله جل وعلا: ومعكم أينما كنتم، يعني أحاط بكم علما فهو فوق العرش وعلمه في كل مكان كما قال مالك وغيره. قد يكون التأصيل على غير ذلك. أولا أنا سأجعلكم تتصوروا وبعد كده تجيبون التأصيل الثاني. ابن عباس يقول: الكون كله في حب في في في كف الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم. وسأل عرش بائن من خلقه قريب في علو وعلو عليم في القلب. ممتاز، أنا بس أريد هذه الجزئية بقى، وهو علي في قربه، أريد هذه الجزئية. طيب نستطيع أن نقول أن أولا نستطيع أن نقول القرب من الله جل وعلا، القرب يكون إيش؟ يكون قربا خاصا، القرب قربا خاصا، وهذا القرب قرب من المؤمنين، والكون كله في يده كحبة خردل في يد أحدكم. ولأن الله قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فلذلك قلنا هذا قرب خاص بالمؤمنين ليس لغيره، هذا قرب خاص بالمؤمنين ليس لغيره. فلا تنافي بين الاستواء وبين القرب، لأن الكون كله في يد الله كحبة خردل في يد أحدكم. والقرب قربان، قرب عام وقرب خاص، والمقصود هنا هو القرب الخاص وهو خاص بأهل الإيمان. أهل البدع والضلالات تكلموا على مسألة العلو وأنكروها. أصحاب الفلاسفة قالوا بالاتحاد والحلول، والأشاعرة تعلمون الأشاعرة ليس لهم إلا التأويل التحريف يعني. لذلك حرفوا قول الله تعالى الرحمن عرش استوى، قالوا استولى، وهذه مصيبة يعني غلب ثم غلب، أعوذ بالله من غضب الله. قال الله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذا العرش سبيلا. وأصحاب التعطيل والاتحاد والحلول طبعا من طبقات الصوفية يقولون بالاتحاد بالامتزاج، وهم يتمسكون بقول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ويستدلون طبعا بقوله جل في علا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسهم إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأيضا بقوله والذي في السماء إله وفي الأرض إله، كل ذلك الحق أنه لا يشفع لهم، ولست شبه في هذا الباب. الآيات بأسرها وهي قوله هو معكم أينما كنتم، أجمع السلف على أن المعنى هو معكم بعلمه، كما قال مالك والله فوق العرش وعلمه في كل مكان. وأما ما يتمسكون به من نجوى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم والخمسة إلا هو سادسهم. الآية ابتدأت بالعلم وختمها الله تعالى بالعلم، والسياق مفسر في هذا الباب. وإذا قلنا المحكم، وهذا هو أصل الأصول لفهم هذه المسألة، المحكم أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، لا يعلم أحد كنه صفاته، وأما الاستدلال بقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم من وجهين، وهو الله في السماوات قف لزاما، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني هو المعبود في السماوات كما هو المعبود في الأرض. إذن تبقى هذه على ذلك، وأنا خففت الرد على أهل البدع من أجل أن نركز أكثر في مسألة حسن التعبد لله تعالى بهذه الصفة. ثم ذكر بعد ذلك صفة العلم، ذكر المزني بعد ذلك صفة العلم بقوله عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، يعني هو قريب بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وقال اعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذه دلالة أنه قال دان بعلمه، دلالة عنه قد وصف ربه جل في علاه بالعلم، وأن العلم قد أحاط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. فصفة العلم جاءت بها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل والعلم أيضا في ذلك. أما الكتاب فقد قال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما خبيرا، فهنا قلنا أن هذه الأسماء تتضمن صفات كمال، فعليما تتضمن صفة العلم، حكيما تتضمن صفة الحكمة، عليما بصيرا كما قال الله تعالى إن الله كان عليما خبيرا، والخبير هو ما علم ما خفي. وقال الله تعالى لهم في السماوات وفي الأرض وبينهما وتحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ولذلك قال الله تعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. وهذا نريه، هذه آية من الآيات بأن هذه الخمس لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وهذه الآية المعجزة تجعلك تفند من يقع في الكفر ومن لا يقع، وأيضا يجعلك تتفتح وتعلم إلى أي مدى وصلت يعني علامات الساعة. مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم علم الله جل في علاه ما صائر إليه خلقه فهم صائرون إلى علمه. وفي قوله صائرون إلى علمه معناه القدر السابق، معناه القدر السابق. وكذلك أيضا من السنة على إثبات علم الله جل في علاه الحديث: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضل العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتكمل الصلاة والدعاء. وأجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما، الصغير والكبير والدقيق والجليل، ما من شيء إلا وقد علمه الله جل في علاه وأحاط به علما، والعقل يثبت ذلك، لأن الكون بأسره ببديع خلقه بتناسقه إنما وجد بإرادة، وهذه الإرادة تستلزم العلم. إذا العقل أيضا يثبت صفة الكمال، لأن هذا كمال، كما قلنا الكون كله موجود بإرادة، والإرادة تستلزم العلم. إذا الله تعالى له العلم، علم السر وأخفى، علم الغيب صار عنده شهادة، بل كل ما خفي يعلمه الله جل في علاه. هو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. لذلك قلنا إذا قلنا بإثبات صفة العلم لله جل في علاه فلا بد من إثبات شمولية هذا العلم، وشمولية هذا العلم أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. يبقى الإشكال في قوله جل في علاه: ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نأتي بها إن شاء الله وننظر كيف يكون التعبد لله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة. نقف عند هذا، لو في أسئلة تفضلوا، وأكون هذا الدرس الثاني.